شمس الهدى أشرقي شمس الهدى الأرض يا محمد نورا، واغمر الناس حكمة والدهورا، حجبتك الغيوب سرا تجلى، يكشف الحجب كلها والستورا. يا قرة العين يا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلا إذا كان العظماء مئة فأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب كتاب مئة رجل في التاريخ مايكل هارت. مستمعينا الأعزاء، من الرسائل التي وصلتنا منكم عبر صفحتنا على الفيسبوك حول احتفالنا بالمولد النبوي الشريف، محمد زكريا بيقول: صباح الخيرات والنفحات العطرة لأجمل إذاعة، بعث رحمة للعالمين صلوات الله عليه وسلامه. عادل راغب الطحاوي بيقول: من منشأة راغب: بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير والعالم كله في سلام ووئام. جميل أن قال مايكل هارت صاحب كتاب العظماء مئة عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه أعظم العظماء، لكن محمدا غني عن هذه الشهادة، فلا يوجد في عظمته صلى الله عليه وسلم أحد في الخليقة منذ بدايتها حتى نهايتها إلى أن تقوم الساعة ويرث الله الأرض ومن عليها. لقد اختير محمد لصفاته العظيمة والتي كان عليها، لأنه أهل لرسالة السماء، وكان مجيئه رحمة ونورا وهداية لكل بني الإنسان ولمن أراد الهداية والسير على طريق الحق والهداية فردا وجماعة ودولا، وصولا إلى حياة كريمة وسوية وقويمة، وصولا إلى الجنة وبعدا عن نار أعدت للكافرين. والكلام عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأهميتها وهدفها وسلوكها القويم يحتاج منا لمجلدات ومجلدات. عاد الراغب الطحاوي، والرسالة التي وردتنا بعدها لأحمد رسلان: كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد الهادي البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد في صفاته جمع كل جوامع الكلم وجوامع الصفات الحميدة، أول من أسس المواطنة بصدور ميثاق الصحيفة وصحيفة المدينة، عامل الكل من واقع الإنسانية، كان يعطف على الجميع، على المسلم والنصراني والمسيحي، حتى الوثني كان يعطف عليه كإنسان، كان يحترم أبناء الديانات الأخرى. وتحية لمايكل هارت عندما قال إن نور العظماء 99 كنور الشمعة تضيء مكانها وتحترق، أما نور سيدنا محمد منور الشمس لا يحترق أبدا. صلوا عليه وسلموا تسليما. مستمعين الأعزاء، وحديث المستمع العزيز أحمد رسلان في رسالته ذكرني بالصفحة الثانية اليوم في جريدة الأهرام، وبها صورة جميلة لطفلة مسيحية تحمل علبة حلاوة المولد وفوقها صورة للمسيح، والعنوان: احتفال قبطي بمولد محمد، يا نبي سلام عليك، موسى نبي، عيسى نبي، محمد نبي. ليست مجرد عبارة ترددها الألسنة بين الحين والآخر لتأكيد حالة الانسجام والاندماج الموجود بين شركاء الوطن، لكنها أسلوب حياة تعاش دون قصد أو تخطيط، ملحمة حب تجعل من المسلمين والمسيحيين في علاقة صداقة قوية يتبادل فيها الطرفان محبة العذراء وانتظار شعائر رمضان ومشاركة طقوس الأعياد واحتفالاتها ومولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحدة من هذه المناسبات التي يجتمع حول طقوسها المسلمون والمسيحيون في مظاهر احتفالية تغمرها سعادة حقيقية نابعة مما ورثته هذه الطفلة عن والديها: حب الناس دون قيد أو شرط، دروس المحبة والصداقة التي تقوم على أساس اختيار رفيق طيب صادق ومشاركة كل الأصدقاء في كل الأحداث والمناسبات السعيدة. يا نبي سلام عليك. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا رسول القاهرة تقدم مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام. صباح الخير. طبعا مع عودة الدراسة وولادنا اللي وحشتهم المدرسة راحوا المدرسة وانتظموا في الجامعات، كل الناس عاوزة مع استمرار الدراسة في المدارس واستمرار الدراسة في الجامعات، ومش عاوزين يرجعوا الولاد يقعدوا في البيت تاني، لأن طبعا القعدة في البيت لا مذاكرة ولا اهتمام بالدراسة، وخاصة كمان اللي بيدرسوا حاجات عملية. انتشرت إحدى الدراسات في مصر بتقارن ما بين رأي الناس مين عاوز الولاد يطعموا من سن 12 ل 17 سنة ومين مش عاوزهم يطعموا. طبعا النسبة الأغلب 42% كانت مع أن الولاد يطعموا وأنهم يروحوا المدرسة ويكملوا المدرسة، ونسبة 41% كانت بتقول لا ما يطعموش والمدرسة ناخد الإجراءات الاحترازية. أنا عايز أقول هنا أنا بحترم كل الدراسات وكل استطلاعات الرأي اللي بيتم إجراءها، خاصة لما تكون من مراكز علمية مهمتها إجراء هذه الاستطلاعات للرأي، لكن المشكلة هنا مش أولياء الأمور يوافقوا على عودة الدراسة أو ما يوافقوش، أولياء الأمور يوافقوا على أن الأطفال أو السن اللي هو الشباب الحرج ده اللي من 12 ل 17 سنة ياخدوا تطعيم ولا ما ياخدوهوش، ولكن الفيصل هنا أو الحاجة اللي تفصل هنا مش رأي الجمهور أو الرأي العام أو رأي الآباء والأمهات، ولكن الرأي العلمي. نشوف دول العالم عملت إيه، هل بدأوا التطعيم من سن 12 سنة ولا لا؟ هل التطعيم في هذا السن مش خطر على الشباب في هذا السن أو الأطفال ولا لا؟ هو ده اللي يكون الرد الحاسم بالنسبة لنا وليس رأي أولياء الأمور. في حاجات ينفع إن احنا ناخد فيها الرأي العام بيقول إيه، وفي حاجات لا يصح إن احنا ناخد فيها الرأي العام بيقول إيه. هنا في موقف زي ده لازم يكون الرأي العلمي، الرأي الطبي، الرأي اللي يحافظ على صحة أبنائنا، الرأي اللي يحميهم، وليس الرأي اللي بناء على رغبة في أن الولاد ما يقعدوش في البيت، أنهم يذكروا، أنهم يبقى المدرسة شايلة الهم عن البيت وما شابه. في حاجات لازم يحسمها رأي العلم مش رأي الشخص، لا رأي العلم التأثير إيه على الأطفال، خاصة أن المفروض في السن ده بيكون يعني الحمد لله مناعتهم كويسة إلى حد كبير. منتظرين رأي علمي في هذا الموضوع، هل الأطفال أو السن الحرج ده ياخد التطعيم وحيكون آمن على صحته، ولا ننتظر لآخر السنة لما يبقى التطعيم عبارة عن دواء بيتاخد بالفم، ولا نكتفي بالإجراءات الاحترازية ونكتفي بالتنبيه على أولادنا بعدم الاختلاط وعدم التقبيل وعدم الوجود في أماكن مزدحمة وارتداء الكمامة وما إلى آخره من الإجراءات الاحترازية البسيطة اللي ممكن تنفذ بشكل بسيط. رأي مهم علمي يوضح لنا حقيقة تناول الأطفال للتطعيم آمن ولا غير آمن؟ لو غير آمن لا، لازم كلنا نبقى مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية. آمن وتم تطبيقه في دول من دول العالم والناس كويسة ومحافظين على صحتهم وعايشين حياتهم زي الفل، يبقى مفيش مشكلة. الفيصل هنا هو الرأي العلمي وليس الرأي الشخصي. كنتم مع مفروسة قوي. مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام والمخرج محمد علي. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم قرية السلامة. هندسة صوتية سامي الحلو. قرية السلامة دكتور أيمن الضبع ومحمد علي. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. احنا اتكلمنا في حلقة سابقة بمناسبة ابتداء العام الدراسي، كل سنة واحنا طيبين، كل سنة ومصر كلها طيبة والطلبة والتلاميذ والأولياء الأمور بخير، قائمين على العملية التعليمية. دوركم مهم، التعليم هو اللي هيرتقي بالدولة، التعليم هو اللي هيقود الدولة، التعليم هو الترس الأكبر في منظومة الكيان الكبير قوي اللي هي الدولة. محتاجين كلنا، واعتقد الدولة عندها برامج تطوير التعليم بشكل كبير، وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق شوقي عندهم برامج كبيرة قوي، ان شاء الله نأمل ان هي يبقى لها مردود مهم جدا على التعليم في مصر. كنا اتكلمنا من الناحية بقى المرورية وقلنا بعض الاحتياطات والإجراءات اللازمة، وكلمنا عن دور المدرسة والقائمين عليها ان هم يتأكدوا ان ابواب المدرسة مش موجودة على طريق عام، ولو موجودة وما فيش بديل ان انا احطها على طريق فرعي يبقى لازم احط فيه حواجز امام باب المدرسة بحيث ما يطلعش مباشر الطفل من المدرسة على الشارع مباشرة، لازم يبقى فيه حواجز، لازم يبقى فيه ارتب مع المرور واعمل بعض المقبات الصناعية وبعض اللافتات الارشادية، لازم اتاكد من الاوتوبيسات لو عندنا اسطول نقل لازم اتاكد منه، اتاكد من السواقين، اعمل فحص للمركبات والاتوبيسات، اتاكد من السواقين من خلال تحاليل مع احد معامل مراكز التحليل التابعه لمعامل وزاره الصحه يفحصوا لنا مدى وجود اثر للمخدر في الدم او في البول لقائدي اسطول النقل بتاعنا. حتى اولياء الامور عليهم بعض الاجراءات تعالى نتكلم عنها. قلنا اول حاجه انك تتحقق من رحله الطفل بتاعك هيروح المدرسه وهيرجع ازاي، يعني تراجع تحقق معاه الرحله، رحله الذهاب والعوده المره واحده بس، اعرف هو هيروح ازاي، هيعدي الشارع ازاي، وتنبهه هنا موطن خطوره، هنا في تقاطع، هنا في معديه، هنا في رصيف هتمشي عليه، هنا ما فيش رصيف يبقى لازم في بديل اخر، يعني تفحص معاه المشوار، تاخده في ايدك كده او بوسيله المواصلات اللي هيروح بيها، وتحقق الرحلة بتاعته تماما في الذهاب والعودة، كل التفاصيل تنبهه ليها، يعني تشغل دماغه في الحتة دي، خلي بالك من هنا، يبقى أنا بعمل تحفيز لدماغه في الفحص الذهاب والعودة ومخاطر الشارع وفحصها معاه بالراحة. حاجة تانية بقى للأسف يعني ده بنرصده، نلاقي في الصباح سيارات ملاكي أو تاكسي وفيها عدد من الأطفال كبير جدا، احنا مرة مسكنا سيارة فيها 25 طفل، حاطط أطفال بجوار السائق وورا في الكنبة حاطط يجي 15 ولا 10، في شنطة السيارة حاطط 7 أطفال بشنطهم في الشنطة بتاعت السيارة. في بعض الأماكن بنلاقي سيارات نقل ومليانة أطفال، ايه المخاطرة الشديدة؟ لو في فرملة حصلت انت بايع ولادك؟ انت مستغني عن ولادك؟ ما فيش مبرر ابدا ان انا يعني اساوم في مواضيع الامان، ما ينفعش. ده في بعض الاطفال في القرى واحنا شفناها ورصدناها في مقطوره جرار زراعي، جرار زراعي مقطوره بيحط الاطفال فيه، يعني أمان أطفالنا أهم من أي شيء آخر، هذا إطلاقا لا يجوز. أنا أتأكد من ده تحت أي مسمى، لازم أراجعه ولازم أتأكد منه. أخواتنا دولة ثلاثات أجبادنا، دولة المستقبل، مش ممكن نتعامل معهم بهذا الشكل، هذا الشكل الرخيص، هذا الشكل غير الآمن أيا كانت المبررات. أنا عندي الطفل تاخده يعني تروح بيه بنفسك أنت كل يوم أحسن ما تسيبه في وسيلة مواصلات غير أمنة، وسيلة مواصلات ممكن تخليك تندم حين لا ينفع الندم. أرجو أن احنا نخلي بالنا من الموضوع ده. كده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلامة. بالسلامة يا حبيبي، يا حبيبي بالسلامة. الساعة الآن 8:00. يا قلبي صلي على النبي، صلي صلي على اللي مولود معنا، اللي تجلى نوره تجلى، تجلى وخلى وجودنا له معنا. يا قلبي صلي على النبي، صلي صلي على اللي في ذكره حياته، بمدح جماله صفاته، وانشد في ذكره حياته، في سيرته أحلى كلام بيهز أسمعنا. صلوا عليه علي معنا. Yeah. صلوا عليه معنا. ولد الحبيب فمرحبا بوفائه وبحسن طلعته ونور بهائه، وتشعشع النور الذي سجدت له في وجه آدم أهل أفق سمائه، وبدا جمال بالجلال ممنطق ومتوج بكماله وعلائه. وأتى ختام المرسلين، وخير من وطئ الثرى وملى الوجود بآيه، متكملا في ذاته وصفاته، متحققا في جمعه بولائه. كل عام وأنتم بخير. فاصل إعلاني ونعود لكم. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. فيتامين B12. فيتامين B12 له دور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء، وكمان مهم جدا علشان وظيفة الجهاز العصبي وتكوين الأحماض النووية، ودي من المكونات الأساسية لخلايا الجسم كله. علشان كده نقص فيتامين B12 بيعمل ضعف وإرهاق ودوار وتنميل في الأطراف وضعف في العضلات، وكمان بيزود أعراض أرق واكتئاب. فيتامين B12 موجود في الدواجن واللحوم والكبدة والأسماك ومنتجات الألبان والبيض. ربنا منح جسمنا قدرة هائلة على الاحتفاظ بمخزون كافي من فيتامين B12 لمدة سنوات وسنوات. علشان كده نقص فيتامين B12 أمر نادر الحدوث، وأكتر ناس معرضين ليه هم الناس النباتيين اللي بيعتمدوا على الأطعمة النباتية في كل وجباتهم، والأطعمة النباتية ما فيهاش فيتامين B12. سلامة المعدة ليها دور مهم جدا في الحفاظ على مستويات فيتامين B12 في جسمنا، علشان المعدة بيقع عليها الحمل الأكبر في امتصاص فيتامين B12 وتوصيله للدم والجسم. علشان كده الناس اللي عندهم بعض المشاكل المزمنة في جدار المعدة بيبقوا معرضين أكتر لنقص فيتامين B12. الناس اللي مستأصلة جزء كبير من المعدة بسبب مرض معين فيها، أو بسبب عمليات التخسيس لإنقاص الوزن اللي بيشولوا فيها جزء من المعدة بهدف تقليل حجمها علشان التخسيس، برضو بيبقوا معرضين لنقص فيتامين B12. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة في الأمعاء الدقيقة زي مرض كورونز اللي بيعمل التهاب مزمن مناعي في الجهاز الهضمي كله، ده برضو بيتسبب في نقص امتصاص فيتامين B12 وبالتالي بيقل في الجسم. الناس اللي عندهم نقص فيتامين B12 بنعالجهم ازاي؟ بإننا نديهم الفيتامين ده في صورة دوائية، وغالبا بيبقى في صورة حقن أو أقراص تحت اللسان تمتص مباشرة من الفم، وأحيانا في صورة بخاخات للأنف. طبعا إلى جانب الاهتمام بالمصادر الطبيعية لفيتامين B12 زي اللحوم والأسماك والألبان ومنتجاتها. دمتم بصحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف إن المية محدودة وبكرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية أقل، وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. خلص توكيلك من البيت في 5 دقايق. ايوه انت سمعت صح، ادخل على منصة مصر الرقمية واختار خدمات التوثيق واكتب توكيلك واحجز ميعاد الاستلام. كمان خدمات الشهر العقاري والتوثيق الالكترونية اسهل اريح اسرع. اقل سعر الوحدة بوحدة بخلص من غير ما بحسب وادور، الوحدة بدقيقة هقفور ازود واكتر، الوحدة هبعزق وابزر. ايه لأول مرة في مصر لو انت كنترول كيكس او تظبيط كلم اي شبكة بوحدة واحدة لتقيلة، ده غير انترنت وميجا بايتس غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895 وقبل اي حد. خلص توكيلك من البيت في 5 دقايق. ايوه انت سمعت صح، ادخل على منصة مصر الرقمية واختار خدمات التوثيق واكتب توكيلك واحجز ميعاد الاستلام. كمان خدمات الشهر العقاري والتوثيق الالكترونية اسهل اريح اسرع. دلوقتي لو انت كنترول تظبيط هتكلم كله بوحده واحده واحده، ميجا تبدل بوحده واحده، تكلم وي كده بطلاقه طاقه ضعف اكبر باقه. لاول مره في مصر لو اشتركت في كنترول تظبيط هتكلم اي شبكه بوحده واحده، واللي 500 دقيقه اتكلم بيهم اي رقم وي، واول 3 شهور ليك ضعف الباقه. الاشتراك في كنترول تظبيط اطلب نجمه 660 شباك. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895 وي قبل اي حد. من حب في سيدنا النبي أنا للنبي غنيت. مدد يا سيدنا النبي، مدد يا سيدنا النبي، مدد يا آل البيت. أشرف العرب على قدمك أسد المعروف جامع صاحب الإحسان والكرم، كبد الميزان حافظ طيب الأخلاق، مشيئ القائد لله جهد من خدم للرسل كله. صلاة والسلام عليك. صلي على سيدنا النبي. أنا بحبك يا نبي. صلي على لما سيدنا النبي جال الكون بقى كله ضيع، ملا قلوبنا بالهدى، ملا كل القلوب رضا. صلي على سيدنا النبي. صلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيداتي سادتي، الشيخ حسنين محمد مخلوف شيخ الأزهر قال إن أحياء ليلة المولد النبوي الشريف وليالي هذا الشهر الكريم الذي أشرق فيه النور المحمدي إنما يكون بذكر الله وشكره لما أنعم به على هذه الأمة من ظهور خير الخلق إلى عالم الوجود، ولا يكون ذلك إلا في أدب وخشوع وبعد عن المحرمات والبدع والمنكرات. ومن مظاهر الشكر الشكر على حبه مواساة المحتاجين بما يخفف ضائقتهم وصلة الأرحام والإحياء بهذه الطريقة وإن لم يكن مأثورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح، إلا أنه لا بأس به وسنة حسنة. مستمعينا الأعزاء، معنا على تليفون الآن الدكتور إسماعيل شاهين من علماء وزارة الأوقاف. صباح الخير يا دكتور إسماعيل. صباح النور يا أستاذة الله يكرمك. كل سنة وحضرتك طيب والأمة الإسلامية والعالم كله خير. دكتور إسماعيل، لن أتحدث مع حضرتك عن مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فمن حقنا أن نحتفي بخاتم الرسل وأعظمهم وأعظم من جاء الوجود. هتحدث مع حضرتك عن لماذا نحتفل بالمولد النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ميلادا، لا أقول كان ميلادا لأمة العرب وحدهم، بل إن شئت قلت ميلادا للبشرية كلها. فالبشرية كانت تتخبط في ظلمات الجهل وبطش القوي بالضعيف وامتهان كرامة المرأة، الذي لم يكن عند العرب وحدهم بل كان عند كل شعوب الأرض قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وأخرج الناس من عبودية العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. نحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الرحمة المهداة، ولا شك أن كل مسلم يزعم ويوقن أن عليه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول إن الحب اتباع والحب طاعة والحب سير على نهج المحبوب. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. والاحتفاء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكون بنشر العلم وذكر سيرته العطرة، الاحتفاء به يكون بالاقتداء بأخلاقه الحسنة واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. إذا كان لي من كلمة عن المولد فأقول إن سيدنا محمد إن سيدنا محمدا ولد في مكة المكرمة من بني هاشم بعد 50 يوما من عام الفيل، أي بعد محاولة أبرهة هدم الكعبة. وتوقيت مولده عجيب، وهو توقيت الفجر يوم الاثنين. ولد سنة 570 ميلادية، أي بعد سيدنا عيسى عليه السلام، بعد أن وصلت الأرض لقمة الظلم. وكأن المعنى أنه كلما اشتدت الأزمات لابد أن يكون عندنا أمل في فجر جديد. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في دار عقيل بن أبي طالب عند جبل المروة، يعني في أجمل وأرقى مكان في مكة على بعد 200 متر من الكعبة المشرفة. وهكذا اختار الله عز وجل أشرف مكان لمولد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المكان الذي هو الآن مكتبة، ويا لها من أقدار عجيبة. المكان الذي ولد فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أصبح مكتبة علمية لنشر العلم لنشر النور. ولا عجب في ذلك، فإن أول آية في القرآن الكريم هي اقرأ. وتقول السيدة آمنة بنت وهب عندما حملت به: وجدت نورا يخرج من بطني إلى بصرى، وهي أول مدن الشام من ناحية مكة. ومن العجيب أنها أول مدن الفتح الإسلامي للشام. وهكذا ترى أخي المستمع الكريم أنه لا شيء في الكون يتم عبثا، إنما هو بإرادة حكيم عليم. السيدة آمنة جاءها الطلق في الليل، فجاء إليها 4 سيدات عندها: شهامة وأصالة كلهن عندهن شهامة وأصالة وهيبة، حضرنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أم أيمن، أم سيدنا أسامة بن زيد، والشفاء، أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وفاطمة، أم عثمان بن العاص، وثويبة، أمة أبي لهب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن حبشية أنجبت أسامة بن زيد قائد الجيوش العظيمة للمسلمين. انظر أخي المستمع الكريم لهؤلاء الأربع الذي حضرنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف من الله عليهن وكيف نفع الله بهن الأمة كلها. فالشفاء أم عبد الرحمن بن عوف الذي صار أحد العشر المبشرين بالجنة وأغنى الأغنياء ونفع بماله المسلمين، وفاطمة أم عثمان بن العاص حيث أسلم عثمان وصار من أكثر الناس علما ونفع الله به الأمة كلها، وثويبة أمة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم صارت حرة وأعتقها أبو لهب لما بشرته بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونأخذ من هذا أستاذ حنان وكأن المعنى أن ضع نفسك في أماكن الخير ليبارك ربنا لك بركة كبيرة. هؤلاء النسوة عندما حضرنا مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، انظر كيف بارك الله لهن وكيف نفع الله بهن. فعلى المسلم أن يحرص أن يكون حيث أراد الله تبارك وتعالى. يمكن دكتور إسماعيل نصيحة حضرتك أو يعني هذا الذي استفدناه من المولد النبوي الشريف وهو كثير، لكن هذه يعني نظرة جديدة، ونتمنى أن يعني نسعى جميعا إلى أن يعني نكون فيها وفي كل مكان يقودنا إلى الخير. أستاذ حضرتك، هو يعني وقتنا يمكن ضيق، لكن الكلمات التي كتبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة عن مولده كلمات جميلة وكثيرة وكلها تخرج من قلوب محبة. ماذا قال دكتور إسماعيل أو ما هي الكلمات التي يحب أن يذكرها ويقولها في المولد النبوي الشريف؟ أقول في كلمتي يجب أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل خطوة وعمل، وأن نكون كما يحب ربنا ويرضى. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأختتم كلمتي بقول الشاعر: سرت بشائر بالهادي ومولده في الشرق والغرب مأثر النور في الظلم، ريعت له شرف الإيوان فانصدعت من صدمة الحق لا من صدمة القدم، أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكريات، وقد عاد المسلمين عزتهم التي إذا طالما ملأ الله بسببها الأرض عدلا بعدما ملأت جورا، وعودة أمجاد المسلمين تكون خيرا للبشرية كلها، لا أقول للمسلمين وحدهم. فعندما ساد المسلمون انتفعت بهم البشرية كلها عدلا وحرية ومساواة بين البشر. دكتور، وهذا هو الفرق بين الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات. نعم، إن الحضارة الإسلامية تأتي لإسعاد البشرية كلها دون تفريق بين إنسان وآخر. نعم، لذلك نقول دائما هو رسول الإنسانية. دكتور إسماعيل شاهين من علماء وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الفل. وأختتم هذه المداخلة التليفونية بهذا الحديث لمحمد الفاضل بن عاشور من علماء تونس البارزين، قال: إنما يملأ قلوب المسلمين في اليوم 12 من ربيع الأول كل عام من ناموس المحبة، وما يهز نفوسهم من الفيض النوراني المتدفق جمالا وجلالا

على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، إدارة التخطيط الديني. جوائز المسابقة تشمل جوائز مادية ومكتبات دينية. والآن أيها الإخوة الكرام، مع أسئلة المسابقة. السؤال الحادي عشر: طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال، فلا مال ولا جاه. طفل يتيم أتى الدنيا فحررها من الجحود، وكان الملهم الله. يهدي إلى الرشد والأيام شاهدة، ما خاب في دعوة الإصلاح مسعاه. قائد عسكري محنك، صحابي جليل لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول، وذلك لشجاعته الفائقة. وقد اشتهر رضي الله عنه بعبقريته في التخطيط العسكري ولبراعته في قيادة الجيش وانتصاراته الحاسمة في جميع المعارك التي خاضها، ويعد من أعظم القادة العسكريين في التاريخ. من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه؟ السؤال مرة أخرى: قائد عسكري محنك، صحابي جليل لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول، وذلك لشجاعته الفائقة. وقد اشتهر رضي الله عنه بعبقريته في التخطيط العسكري ولبراعته في قيادة الجيش وانتصاراته الحاسمة في جميع المعارك التي خاضها، ويعد من أعظم القادة العسكريين في التاريخ. من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه؟ كنتم مع مسابقة مولد النور والرحمة، أعدها لكم علي مسعود السهيد، قدمها هشام محفوظ. محمد رسول انت هتتخانق، رق شويه، خليك حنين. حاضر. هنا القاهره. الله، انت هتعيط. يعجبني فيك يا ابراهيم افندي انك موظف يحترم نفسه ولا يحبش ينافق الرؤساء بتوعه. اعوذ بالله يا فندم، انا ما اكرهش حاجه في الدنيا قد النفاق. انا ساعات ابقى شايف الرئيس بتاعي صفات جميله نفسي امدحها، ايوه، ومع ذلك احوش نفسي بالعافيه. احسن افتكر اني بنافقه، وده هو الموقف اللي انا فيه حالا. دلوقتي حالا؟ ايوه فندم، دلوقتي حالا. على كل حال، اذا كانت الصفات دي حقيقيه، ده ما يبقاش نفاق، يبقى اسمه تعبير عن الواقع، مش كده برضو يا ابراهيم افندي؟ اظن كده يا فندم. طب ما تنطق بقى وتقول لي شايف ايه. اصلي ما احبش النفاق ابدا يا فندم. عرفنا، بس قول. عيونك يا فندم. عيوني؟ إيه؟ عيون سيادتك حاجه تجنن. عيون زي دول مش عيون مدير مصلحه ابدا، دول عيون ممثل سينما. المكان الطبيعي لسيادتك مش هنا خالص. امال فين؟ مكانك الطبيعي على الشاشه الفضيه. الاضواء مسلطه على سيادتك. الاف العيون مركزه على سيادتك. التنهدات الحريمي بترن حوالين سيادتك. سيادتك مظلوم في الوظيفه دي، بعيد عن الاضواء مع شويه موظفين غلابه زي حالاتي. ويا ريتني اقدر اقول اكتر من كده، الا خايف تفتكر يعني منافق يا فندم. الكوميديا بدات عندنا. ايمن فتيحه الذي لولاه مرتاح إلى مخضر عيش في ربا صفرائه. ولد الذي لولاه ما بلغ المنى قلب وفاز بكشف غيم غطائه. ولد الذي لولا جلالة قدره لم تحشر الأعيان تحت لوائه. ولد الذي لولا مراحم عطفه ما ذاق قلب الري بعد ظمائه. ولد الذي لولاه ما زال العنى عنه بروح هب من تلقائه. ولد الذي نعم الفؤاد بحبه وغدا به مستشفيا من دائه. ولد الذي صلى عليه إلهه وأثاب من صلى بجود عطائه. ولد الذي رفع المهيمن ذكره وأمده 70 من أسمائه. أنت فينا يا رسول الله، بالهدي القوي دعوة تنطق باسم الله. مستمعينا الأعزاء، فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قال إكراما لهذا المولد الكريم، فإنه يحق لنا أن نظهر معالم الفرح والابتهاج بهذه الذكرى الحبيبة لقلوبنا كل عام. وإظهارا لهذه البهجة والفرح مستمعينا الأعزاء، نحتفي ونحتفل بذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ما كتب الشعراء عن هذا اليوم السعيد وعن سيد الخلق أجمعين. معنا الآن على التليفون الشاعر محمد المساعيدي. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيبة وبخير، وكل الأمة الإسلامية وكل مصر بخير يا رب إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب، ونسمع أجمل ما كتبت عن مولد سيد الخلق. حقول مربعات في حب النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وبعد كده جملة نص قريته النهاردة شاعر أنا بعتبره جميل جدا. جميل. المربعات من ديوان سلمى بتقول: أصلي على المختار، أصلي على المختار بصلاة راجي شفاعة، غير النبي مختار وياه أصلي جماعة، وصلي صلايا تطيب علم قلوب الوجايا، واهدي صلاتي بطيب صلايا تمحي الفجايا. كتبت واوي وزنت بصلايا على المختار، ونقول لما وزنت غير الأدب مختار. ويا رب كثر خطانا، ارفع يا ربي بلاهم في المشي بإذن استطاعنا، دخلنا أعمى ولا نص اللي قريته النهاردة الشاعر محمود القصبي بيقول: يا رسول مين قال للزمان يفضل في وسطك يتأمن، يا رسول مين قال للزمان يفضل وصفك يتأمن، معصوم تمام بس الختام صلوا عليه لجل مسمى. فأول كلامي صلاة سلام رسول حبيب شفيع إمام، وبحلم يا هادي وحلمي حالي، أصلي في ظهرك يا نور الأثاني، ده القلب والله انفطر والعين مهيش شايفاه، عديت حدود المطر بجناح ملاك علاك، يا نبض قلب البشر يلي القلوب عشقاه، يا وش زي القمر صاحب القمر حلاك، يا زين جمال الكلب سبحان مين سواك، يا رحمة من ربنا يا فخر الدين خلاك، ما لقيتش يوم الأذى فسألت عن الأذى، كان نفسي أشوف ضحكتك بس الحياة أعمار، فمشيت على سنتك لما كلك جار، يا عاشقين الرضا والجنة والأنوار، يوم عيد ميلاد النبي صلوا على المختار، الكفر هاب سيف والفارس المغوار، والنصر معاه فطيفه خلى العبيد أحرار، كان لما يدخل حرب يملك فنون الضرب، لكن بقلب رحيم بيسامح الكفار، كان قلبه والله رحيم والرحمة في مروره، على طفل باكي حزين ميت له عصفوره، في الوصف مين يشبهه في الشعر لبحوره، واللي يصلي عليه يهناه ويسروره، وصلاتي وصلاتي عليك تهون أحزاني وشدتي، يا أبويا وأخويا وأمي وولادي ودنيتي، خلينا نول شفاعتك كمل لي فرحتي، الكل قال يا نفسي قلت انت امتي. استاذ محمد شكرا جزيلا على الشعر الجميل اللي حضرتك قلته. عايز اعرف هو حضرتك منين في الصعيد؟ انا مسعيد المفاج من قريه المسعيد الشرقيه. في عنوان النهاردة في الصفحة الثانية في جريدة الأهرام بيقول: أهالي سوهاج يبدعون في الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. إزاي بيحتفل أهالي سوهاج عندكم بالمولد النبوي الشريف؟ بدل ما نقراه بقى نعرف من حضرتك من أرض الواقع. عليه الصلاة والسلام. إحنا عندنا في كل المناسبات اللي هي الدواوير بنكتسب، إحنا الدواوير دي تفتح مخصوص في هذا اليوم، بيبدأ فيها بتبدأ فيها الليلة بالإنشاد والقرآن الكريم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبيضرب في هذا اليوم وفي هذه الليلة كل فنون الشعر العربي بداية من المربعاء والواو المحدود، بيتبارى الشعراء القدام والحديثون في هذا الضرب المهم جدا هو فن المربعات في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة على أصحابه وآل بيته. الجيل الجديد برضو بيحب يحضر الاحتفالات دي زي الحضرة ما كانوا بيقولوا كده زمان، بيحضروا فيها الناس ويسمعوا المديح ويسمعوا الأناشيد الدينية. الجيل الجديد برضو يعني بيحب الحفلات دي ويحضرها؟ لا، هو الحقيقة الإنشاد بشكل عام يعني بيكاد يكون هو اللغة الشعبية أو اللغة الشعبية اللي بيحبها إذا كان الكبار أو الشباب أو كل المهتم بأنه هو هذا يطلع بشكل جميل. الشباب الحقيقة بيكون حضور أو بيسبق حضورهم بصورة في هذا اليوم. الشاعر محمد المساعيدي، كل سنة حضرتك طيب، وأهالي سوهاج كلهم طيبين، وأهالي مصر والعالم كله في خير وصحة وسعادة. حضرتك طيبة وفي مساعيدة وكل سنة طيبين ومصر في خير. حضرتك طيب. شكرا. قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون، وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي الأعزاء. لا شك أن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعظم ما تفضل الله به علينا ومن أوفر النعم التي تجلى بها على هذه الأمة، لذا نحتفل ونحتفي دائما بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا يحتفي معنا الكتاب والشعراء وكل المبدعين. معنا الآن المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن، وسنستمع إلى إبداعاته في المولد النبوي الشريف. صباح الخير يا شيخ طارق. يا صباح الفل والحلويات الحمصية والمشكلات كلها وكل والفولية وكل حاجة. قبل ما نبدأ نسمع من حضرتك كلمات جميلة قيلت في مدح رسول صلى الله عليه وسلم وخاصة في مولده، نعرف حضرتك من بلد إيه وبتحتفلوا إزاي بالمولد النبوي؟ احنا بلدنا الجميلة قرية النعامنة، مركز منيا القمح، محافظة الشرقية. نعم. البلد بتاعتنا، بص انا مش هكذب يعني، انا بصراحة ما عادوش بيحتفلوا زي الاول. احنا كنا ايام زمان واحنا كنا طلبة كانت البلد عندنا يوميا شهر ربيع اول وشهر ربيع تاني لابد وان تقام احتفالات كل ليلة، لدرجة ان حتى السائقين كانوا يعملوا ليلة مخصوص ليهم، يقول لك دي ليلة السواقين النهاردة في البلد. كانوا كل بقى ليلة يجي منشد أو صيد شكل بقى يقول قصص ومدائح في السيرة النبوية وأغاني جميلة ومدح. الحقيقة الطقوس دي اختفت يعني، يدوبك الحفلات أحيانا ممكن حفلة في الشهر أو حفلتين في المساجد كأوسية دينية وخلاص. للأمانة أنا حزين على الموضوع ده وده أصبح مش في بلدنا بس، هو في معظم الأرياف دلوقتي شوية كمان، وبالذات بعد كورونا ربنا يعني يخشى عننا هذه الغمة إن شاء الله بإذن الله. يا رب اللهم أمين. يعني ممكن يكون بسبب الظروف الحالية، لكن بنتمنى إن شاء الله بعد ما ربنا يرفع هذا البلاء أن تعود هذه الاحتفالات ويحضرها الأطفال والشباب والكبار، ويكون فيها كلام عن سيدنا محمد وتعريف به، يعني قصاد الاحتفالات الأخرى اللي احنا بنعملها وبيضيع في وسطها هذه الاحتفالات الجميلة. طيب احنا الأزهر الشريف لا يحرم ولا يجرم هذه الاحتفالات، لا طبعا بالعكس هي محبوبة، ويمكن احنا تعرضنا لبعض الآراء، فياريت شيخ طارق دلوقتي نسمع منك على طول حاجة جميلة في ذكرى المولد النبوي الشريف. طيب بس عاوز أقدم هدية قبل ما أقول حاجة في سيدنا النبي، عاوز أقدم هدية لكل أحباب وعشاء سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على سيدنا الحبيب النبي كل يوم بعد الفجر 1000 مرة. أنا جربت الموضوع ده كتير، وكل ما يكون لي حاجة بتقضى في نفس اليوم بفضل الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. لا مسلين وليس النهاردة كمان. فأنا بنصح كل الحبايب إنهم ما يبعدوش عن الصلاة على سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، وقراءة سورة الواقعة بعد صلاة الفجر، لأنها فعلا بتتحل بسببها أزمات كتير إن شاء الله. نصيحة منك يا شيخ طارق، وإن شاء الله نعمل بها بإذن الله. تفضل. نسمع حاجة بتقول: لما ربيع ابتدى ظهر الهدى الله. لما ربيع ابتدى ظهر الهدى الله، في يوم 11 نزل جبريل وجاب وياه. لما ربيع ابتدى ظهر الهدى الله، في يوم 11 نزل جبريل وجاب وياه شراب من السلسبيل طعمه لذيذ محلى. سقى أم الحبيب النبي منه ولا شعرت بقولك رسول الله نزل محمد أغم ساجد لوجه الله وضي النور غلب ضي القمر في سماء والبشر عم الورى والبشر عم الورى واهتزت الأصنام حتى الوحوش هز غام مولد رسول الله. الله الله الله. جميل يا شيخ طارق، جميل يا شيخ طارق، كل سنة وحضرتك طيب، ودايما دايما كل المبدعين في إبداع في هذه المناسبة العظيمة، ونستمع ونستمتع دائما بكل هذه الإبداعات. شكرا جزيلا لكل سنة. مدخلتك يا حاجة حنان، وانت يعني انت غالي علينا كلنا، انت والأستاذ عبير، ونبتدي نعرف ليه ما جاتش النهارده. عبير الحمد لله كويسة وتمام وصحتها كويسة، لكن عندها ظروف منعتها من انها تشتغل النهارده. ان شاء الله تكون معاكم ومع كل المستمعين يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. تعالوا خير ان شاء الله. بعدين الثلاثة اللي جاي نبقى مع بعض باذن الله. شكرا جزيلا شيخ طارق، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. ذكرى ميلاد النبي مرهاد جدك، أحلى الصلاة النبي سيدنا محمد، مدد مدد مدد والصلاة على محمد، مدد مدد مدد والصلاة على محمد. ذكرى ميلاد النبي مرهاد جدك، أحلى الصلاة النبي سيدنا محمد، مدد مدد مدد والصلاة على محمد. نفعنا وحده يوم القيامة اللي شفعته فيها السلامة شفعنا وحده يوم القيامة اللي شفعته فيها السلامة ويوم ميلاده لليوم علامة مدد مدد مدد مدد الصلاة ذكرى ميلاد النبي نورها تجدد أحلى الصلاة النبي سيدنا محمد مدد مدد مدد والصلاة على محمد مدد مدد مدد والصلاة على محمد تاني الطفل أخبار خفيفة. نسعد بصحبتكم خلالها شيماء أحمد على هندسة الهواء، نسرين لطفي المخرجة، وحنان عسكر. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، ونبدأ بعناوين جرايدنا النهاردة. الرئيس يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف، وقرينة الرئيس تقول النبي أضاء بمولده آفاق الكون. الرئيس يتفقد نماذج للمركبات المدرعة المطورة بمصانع القوات المسلحة. النواب يوافق لوزير المالية بضمان مصر للطيران للحصول على قرض بخمسة مليارات جنيه. إغلاق الفنادق غير الملتزمة بالحد الأدنى لسعر الليلة. الرئيس يتابع تطورات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما. تسهيلات في سداد مصروفات المدارس لغير القادرين. تخفيف حدة الفقر يدعم الحق في التعليم والصحة والسكن الكريم، تصريحات وزارة التضامن. تعاون مصري بريطاني في المونوريل وسكك الحديدية. أخبار الرياضة. قلق في الزمالك من عقوبات الفيفا بسبب غرامات كاس، الإدارة مضطرة لدفع مليون دولار خلال شهر، وشبانة يتمسك بالأبيض. موسيماني يتمسك بالبقاء في الأهلي. انتخابات ساخنة في نادي الصيد. ديجرام يصل للقاهرة اليوم بعد فوزه بمستر أولمبيا. مصر تحصد أكبر عدد من الميداليات في ختام بطولة العالم للرماية، أصبحنا مركزا للتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية بدعم القيادة السياسية. ثماني مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا اليوم، صلاح يقود ليفربول أمام أتلتيكو، ومهمة سهلة لميسي ونيمار وإمبابي أمام لايبزيغ. من هنا وهناك، محمد صلاح يدعو إلى إنقاذ البحار والمحيطات في حفل إيرثشوت. شارك صلاح في حفل إيرثشوت بتسليم جائزة إنقاذ المحيطات لاثنين من الفائزين، وعبر عن سعادته بالوجود في حفل هذا النوع، حفل من هذا النوع، مشيرا إلى أنه تحمس للمشاركة ووجه دعوة لإنقاذ البحار والمحيطات. الموروث الفني للشعوب في مؤتمر بشرم الشيخ. انطلقت أمس الأول في قصر ثقافة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر العلمي الثالث للقصور المتخصصة تحت عنوان الموروث الفني والحرفي، لغة التواصل بين الشعوب. يشارك في فعاليات المؤتمر التي ستستمر حتى 20 من أكتوبر الجاري عدد من ممثلي الدول العربية والإفريقية. في مهرجان تعامد الشمس 11 فرقة فنون شعبية تنشر البهجة في قرى أسوان. مهرجان الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبسمبل 21 أكتوبر الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة بالتعاون مع محافظة أسوان يواكب الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف وتحييه 11 فرقة للفنون الشعبية من مختلف محافظات مصر. وطلب المحافظ أن تقدم هذه الفرق عروضها في قرى ونجوع أسوان لتنشر البهجة بين المواطنين. إلى هنا مستمعينا تنتهي أخبارنا الخفيفة، وغدا إن شاء الله أخبار خفيفة جديدة. أخبار خفيفة. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز التاسعة يليه برنامج من قاموس السياسة. هذا أولا موجز الأنباء. بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيارة إلى اليونان يشارك خلالها في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في إطار آليات التعاون الثلاثية التي انطلقت عام 2014. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة أثينا تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثمان السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية وتعزيز العلاقات المثمرة المتميزة بين الدول الثلاث. أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقوع زلزال اليوم بلغت قوته 6.2 من الدرجة على مقياس ريختر شرق كريت على بعد 390 كيلومترا شمال الإسكندرية. وأشار المعهد إلى ورود تقارير لديه تفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 241 مليون شخص، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 4 ملايين. من ناحية أخرى أشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى إدراك سنغافورة ضمن قائمة المقاصد الأعلى خطورة من حيث انتشار وباء كورونا. النبأ الأخير. رجحت كوريا الجنوبية قيام نظيراتها الشمالية اليوم بإطلاق صاروخ باليستي من على متن غواصة. جاء ذلك في بيان للجيش في كوريا الجنوبية أشار فيه إلى رصد قواته صاروخا باليستيا قصير المدى يعتقد أن بيونغ يانغ أطلقته على متن غواصة. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء قدمناه لحضرتكم من القاهرة. أما الآن فمع هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. مبدأ ويلسون وضعه الرئيس الأمريكي ويلسون في عام 1918 ويتألف من 14 نقطة ويركز على مبدأ الاهتمام بصورة أكبر بمستقبل السلم والأمن في الشرق الأوسط. هذا المبدأ ينص على علنية الاتفاقيات كأساس لمشروعيتها الدولية، وهو ما كان يحمل إدانة صريحة لاتفاقية سايكس بيكو التي سبقت الإعلان عنه بسنتين، ولمبدأ الممارسات الدبلوماسية التي مارستها تلك الدول. دعا مبدأ ويلسون ضمن بنوده إلى منح القوميات التي كانت تخضع لسلطة الدولة العثمانية كل الضمانات التي تؤكد حقها في الأمن والتقدم والاستقلال، والطلب من حلفائه الأوروبيين التخلي عن سياساتهم الاستعمارية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها. وعندما اصطدمت مبادئه بمعارضة حلفائه الأوروبيين في المؤتمر الذي عقد بعد الحرب العالمية الأولى في باريس، أمكن التوفيق بين الموقفين بالعثور على صيغة الانتداب الدولي المتمثل في إدارة المناطق بواسطة عصبة الأمم وبإشراف مباشر منها على أن يتم توكيل المهمة لبريطانيا وفرنسا نيابة عن عصبة الأمم. من قاموس السياسة. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطوة أحمد. حب الرسول يا ابو دوبني دور، عالي المعاصي يا ابو دوبني دور، حب الرسول يا ابو دوبني دور، عالي المعاصي يا ابو دوبني دور، جاني في منامي يا ابو لبسني دور، دوبني دور. وفي حب الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت هذه الرسائل منكم مستمعينا الأعزاء على صفحتنا إذاعة جمهورية مصر العربية. منال علام تقول: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة من رب العالمين. السيد يونس أحمد بيقول، هو من قرية حمادة مركز أولاد صقر شرقية، بيقول: يا أم معبد كرري أوصافه، فدر وجفة وشاتنا عكفاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ذكرى مولده يجب أن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم، ولكن ما المانع أن نستقبل مولوده بالاحتفال؟ يجب أن تحل ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم بحب يغرس في القلوب في الطفولة كما كنا صغارا، وكنا ننتظر تلك الأيام بشغف. يرجى الكف من البعض بهدم الجوانب المضيئة في حياتنا، ونحتفل بتلك الذكرى العطرة كل عام. مصطفى أبو أميرة بيقول: كل سنة وإنتم طيبين. وأبو الشريف أبو الحسين بيقول: صباح الخير على فريق العمل من قرية نوسة الغيط مركز أجد أهلية. لسنا في حاجة إلى شهادة مايكل هارت بعظمة سيدنا محمد، فهو خير خلق الله بشهادة الله سبحانه وتعالى. وبيقول: طمنيني على الأستاذ عبير. عبير كويسة إن شاء الله، وهتكون معكم الأسبوع ده بس الخميس بدل من التلات. ما تشغلش بالك، اسم الأكاونت كده. بيقول: صباح الورد والفل والياسمين، كل سنة وانتوا بخير. وبيقول: عايز يصبح على مراته زينب. سيد أحمد حسين: السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وحضراتكم بخير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قال فيه المولى عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: إنه لقول رسول كريم، وقال: إن أرسل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال أيضا: أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى المولى بإذنه وسراجا منيرا. وتحياتي من قنا. عبير عبد الحميد دول: صباح الخير على الجميع، شكرا جزيلا ليكي، بصب على أمي وأبي وبتدعي لهم بالشفاء، ربنا يشفيهم ويعافيهم جميعا إن شاء الله. نستكمل رسائلكم مستمعين الأعزاء بعد ما نتعرف على حكاية الحلويات، حلويات المولد النبوي الشريف، وجت ازاي، جت من امتى. طبعا يمكن احنا كلنا عارفين ان بدأ الاحتفال بهذا الشكل المتعارف عليه من ايام الفاطميين، لكن خلينا نعرف اكتر عن حكاية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وحلاوة المولد من الباحث الاثري الاستاذ احمد عامر. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الخير يا سيدة حنان، وعلى كل السادة المستمعين على إذاعة برنامج العام. طبعا كل سنة وانتم طيبين ده أول حاجة، والأمة الإسلامية جميعا، وربنا يجعله علينا يعني عام جميل كده بإذن الله، ومولد النبي يكون يعني سبب الخير لنا جميعا يا رب يا رب. عرفنا حضرتك يا أستاذ أحمد على إزاي جي الاحتفال بالمولد النبوي من خلال حلوة المولد النبوي الشريف، العروسة المولد والحصان، الهدايا اللي كانت بتقدم للأطفال، تاريخها إيه؟ هو بس مبدئيا يعني عايزين نقول ان احنا بلد واحده على مستوى العالم اللي بنحتفل بموضوع الحلويات ده كدوله اسلاميه هي في مصر. يعني ما فيش مثلا اي دوله عربيه بتحتفل زي ما احنا بنحتفل، دائما مصر طبعا ما بتبان مثلا يعني نقدر مثلا صبغه غير عاديه على اي حد على مستوى العالم، وطبعا الشعب المصري معروف حتى من ايام المصريين القدماء بهذا الامر يعني. لكن موضوع حلاوه المولد طبعا في روايات كثيره جدا حول تاريخ هذه الحلوى، تفيد بان الخليفه الفاطمي في تلك الفترات عندما يأسس الدوله الفاطميه في مصر كانوا بيقومون بتشجيع الجنود المنتصرين على الاعداء بتزويجهم بعروس جميله، واصبحت عاده وقت احتفالات النصر من كل عام ان يقوم ديوان الحلوى التابع للخليفه بصناعه عرائس جميله من الحلوى لتقديمها كهدايا الى القاده المنتصرين والى عامه الشعب والاطفال. في كمان روايه اخرى بتقول ان الحاكم بامر الله كان يحب ان تخرج احدى زوجاته معه في يوم المولد النبوي، فظهرت معاه في الموقف بثوب ناصع البياض وكان على راسها تاج من الياسمين. من تلك هذه الفتره قام صناع الحلوى برسم الاميره والحاكم في قالب من الحلوى على هيئه عروس جميله، والحاكم نفسه تم صنعه اكنه راكب يعني فرساي فارس يعني راكب فارس على حصان. هم اللي عملوا هذا الامر، الفاطميين نفسهم هم اول من قاموا بصنعه الحلوى المولد، وكانوا كمان يقومون جميع احتفالات السنه او المناسبات الدينيه باسم الاحتفالات بقى للبيت المولد النبوي بتلك اليوم، بل قاموا ايضا بعمل مخازن لصناعه الحلوى، ويتم تجهيز هذه الحلوى بشهرين وكانت توزع مجانا على الشعب. وعندما زادت احتياجات هذه الحلوى بدات بقى زوج من محلات الاسناد بيعها، وكانت حلويات المولد تسمى العلايق لانها كانت تعلق على ابواب المحلات التجاريه في سوق مخصوص للحلويات، كان يسمى سوق الحلويين. ومن ثم اصبحت هذه عاده سنويه مستمره حتى يومنا هذا. ده بالنسبه اول جزء خالص معانا فكره حلويات المولد بصفه عامه. النهارده لما نيجي بقى نتكلم عن حصان المولد، كان هناك رايان، في راي بيقول ان حصان المولد كان يمثل الخليفه صاحب الفتوحات والانتصارات وهو يجلس فوق الحصان ويحمل السيف. اما الراي الاخر فكان في وقت الحاكم بامر الله اللي هو منع جميع الاحتفالات في مصر لمده طويله وابقى الاحتفال بالمولد النبوي فقط. المصريين بقى استغلوا هذا اليوم بالاحتفالات لاقامه كمان حفلات زفافهم، يعني كان في تشجيع على هذا الامر. ده بالنسبه للحصان بالتحديد. اما عروسه المولد فنجد ان المؤرخين نفسهم ارجعوا انها كانت تمثل زوج الخليفه. وكان الفاطميين اول من قاموا بصناعه حلوى الحلوى في المولد، بل وتجملها طبعا بصبغات، ويد العروسه نفسها سوداء في خضراء اللي هي خضراء بتاعت الشعر، وتزين بالاوراق الملونه والمروح المصطفى بزهرها. يعني العروسه هي جاي فيها قول واحد اللي هي زوجة الخليفه، انما الحصان يا اما يكون الخليفه نفسه المنتصر اللي على الفارس او يكون العريس، لان هم زي ما حضرتك قلت كانوا بيعملوا الافراح بتاعتهم في يوم المولد النبوي فرصه ان هم يعملوا احتفالات زواجهم ايضا. شكرا جزيلا لحضرتك الباحث الاثري الاستاذ احمد عامر، وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك جزيلا وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. عوده لرسائلكم مستمعينا الاعزاء، شكرا جزيلا لنور محمد على هذه الصورة الجميلة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خالد المصري أبو النيل بيقول صباح الخير على أحلى إذاعة، طبعا لو هنوصف سيد الخلق لن نكفيه حقه، كفى أنه نبي الرحمة وكفى أنه الرحمة المهداة. ابتهالي للودود الحاج هانم منصور من البليانة بتقول كل عام وأنتم بخير. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلاطف زوجاته أمهات المؤمنين ويسابق السيدة عائشة، فهو النبي الحبيب الذي كرمه ربه والوحيد الذي صلى عليه الله عز وجل عندما كان يصلي عبد عليه. رضا سليمان بيقول صباح الخيرات والسلام والأمن والأمان لكم جميعا، يا ربي في ذكرى ميلاد النبي والرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام نتذكر آية وإنك لعلى خلق عظيم، والحديث الشريف إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله العظيم لو طبقناهم قولا وفعلا هتتحل كل مشاكلنا وتنكشف الغمة وتزول الأحزان وتنتصر الأمة. دكتور إبراهيم محسن بيقول بخلقه العظيم وبالأمانة فتح كل الإمبراطوريات أمامه، صلوا على من أضلته الغمامة ووارته عن أعين أعدائه حمامة. دعاء حسن بتقول صباح الخير على أجمل إذاعة بعشقها من القلب، كل عام وأنتم في أتم صحة وأحسن حال، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، دعاء حسن السايس. زهرة بتقول صباح الفل على أجمل إذاعة في أجمل يوم، هو مولد الهادي صلى الله عليه وسلم، كل عام وأنتم بخير. هشام محسوب أبو عمار بيقول برقية حب ومحبة ومودة إلى كل المصريين مسلمين ومسيحيين، كل عام ونحن جميعا بكل الخير والسعادة والعافية. سامح الهلباوي حبيبي يا رسول الله. إكرام محمد مرزوق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مستشار أحمد نجيب حبيب الله لا يحتاج شهادة من أحد صلى الله عليه وسلم. إكرام محمد مرزوق بتقول زلزال شديد في الإسكندرية، لسه قايلين الخبر فعلا دلوقتي، لكن الحمد لله ما فيش خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات. خوخة مسعود بتقول السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين، كم أشتاق لزيارتك يا أشرف الخلق أجمعين. رضا العشري بيقول قال عنه أعدائه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، المواقف المشرفة عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا جدا. محمد قميحة بيقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد الرسول الأعظم، كنت أتمنى أن أقرأ كل رسائلكم الجميلة لكن داهمنا الوقت، إن شاء الله لو كان هناك وقت متبقي في الفترة حتى العاشرة سنقرأ باقي رسائل السادة المستمعين. شكرا جزيلا، سعدنا بكم وكنا معكم. إعداد المداخلات سيد غنيم، المخرجة نسرين لطفي، وعلى هندسة الهواء شيماء أحمد، وكنت معكم حنان عسكر. دقيقة ونبدأ برنامج إلى ربات البيوت. والآن موعدنا سنتو معلومة. عزيزي المستمع، الخيار يحتوي على نسبة كبيرة من الماء تصل تقريبا إلى 96%. سمت معلومة، أحمد الحديدي، نانيس أبو زيد. من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بذكرى مولد سيد المرسلين الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعث الحبيب ليخرج الأمة من الظلمات إلى النور وينشر أسمى المعاني والقيم الإنسانية. إن احتفالنا اليوم بالمولد النبوي الشريف هو احتفال بالنبوة والوحي الإلهي والكمال الإنساني. كل عام والأسرة المصرية بخير وسعادة، كل عام ومصر الحبيبة في أمن وأمان ومحبة وسلام. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، وجميل سيدنا النبي وجميل.

من سيادة اللواء ناجي شهود مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ومساعد مدير المخابرات الحربية والاستطلاع سابقا. كلمة استراتيجية أساسا هي كلمة يونانية استراتيجوس، والكلمة دي معناها الجيش أو الحشود العسكرية، وتحولت إليه فن التخطيط للعمليات العسكرية قبل نشوب الحرب، ثم فن إدارة العمليات مع نشوب الحرب. أصول القيادة، معنى الكلمة أصول القيادة التي لا يمكن أن يحدث بها أي اعوجاج لأنها مرتبطة بحياة البشر. ظهرت المؤلفات الاستراتيجية في الصين من قرون بعيدة. تعتبر الاستراتيجية العسكرية على فكرة جزء من الاستراتيجية العليا للدولة، بمعنى الاستراتيجية العليا للدولة اللي تتولاها القيادة السياسية والعسكرية، والاستراتيجية العليا هي اللي بتنمي وتحشد كافة الإمكانيات والطاقات الاقتصادية والبشرية والعسكرية وكل حاجة في الدولة تستدعي التأثير على الخصم وكسر عزيمته ومعنوياته وأرادته لإجباره على الخضوع والتسليم وبالتالي تحقيق أهداف السياسة أو بعضها. وحرب 73 كانت مثال رائع جدا جدا جدا للتلاحم بين القيادة السياسية والعسكرية في تحقيق المهمة، جزء بالهدف العسكري ثم جزء بالهدف السياسي. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور سليم. مستمعينا الأعزاء، من الرسائل التي وردت على صفحتنا إذاعة جمهورية مصر العربية، رضا العشر بيقول صباح الخير، شكرا جزيلا لاختياركم، تحياتي. قال عنه أعدأه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. المواقف المشرفة عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا جدا. عندما فتح مكة قال لمن أذبه أخرجوه من مكة: ماذا تظنون إني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. أيضا عصام الدين مراد زناتي: كل عام وأنتم والأمة العربية بخير في ذكرى مولد أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. محمود فتح الله من الجمالية ده أهلية بيقول: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نسر الجنوب بتقول: كل سنة والأمة الإسلامية بخير وسعادة، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، الذي مدحه رب العزة وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. كريمة الخولي بتقول: بحبك يا رسول الله وحبي واصل منتهى، ونفسي في يوم ولو في النوم أشوف طيفك أقول الله بحبك يا رسول الله. أبو الأمير عبد العزيز بيقول: صباح الخير، نشكركم على السعادة والبهجة التي تدخلونها على أرواحنا قبل أسماعنا، كل عام وأنتم بخير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد الرؤوف ربيع بيقول: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله على أرضه، غير قوانين وسلوكيات أمة كانت تعيش على الجهل والضلالة صلى الله عليه وسلم. محمود حمد المسعودي صلى الله عليه وسلم ومحمد أبو الخير أيضا. إبراهيم مروان بيقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، كل عام وأنتم بخير. قال مايكل هارت: العظماء 100 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد علوان يدعو: اللهم ارزقنا شفاعته. الأستاذ خالد أحمد حسين بيقول: صباح الخير والسعادة لكل مستمع البرنامج العام، كل عام وأنتم بخير، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. لو ممكن نستمع لبيتين من بردة البصيري بصوت الشيخ العطواني، لو في وقت إن شاء الله نحاول نجيبها. ميادة عبد العاطي بتقول: ولد المصطفى سلام الله عليه، ما حب أو مشى أو اشتد عود، هتفت باسمه حليمة طفلا، فغدا في فم الزمان ناشيدة زهرة الوادي، صلى الله عليه وسلم حبيبي يا رسول الله يا نور الهدى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صابر الزيات: كل عام وأنتم بخير. إيمان محي الدين: صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. حنين وآيات أيضا تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا لكل السادة المستمعين على رسائلهم القيمة، وكل عام وأنتم بخير. اللي ما شفتش يوم نوره ولا فحق لك مرة سكانت البشرة الله أشرف نسب أهل وعشرة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها حافظ عليها تلاقيها حافظ عليها تلاقيها تلاقيها تلاقيها. أحب أكلم حضراتكم النهاردة عن فوائد المية بالنسبة للكبد. المية مهمة جدا لصحة الكبد للقيام بوظائفه كاملة، مثل التخلص من الفضلات والسموم المتراكمة بداخله أو بداخل الجسم كله. المية أيضا ليها دور كبير جدا في التخلص من الدهون المتراكمة في الكبد والمؤدية لمرض الكبد الدهني، لأن الجفاف دايما بيأثر على حالة الكبد بطريقة سلبية وعلى عملية التمثيل الغذائي وقدرة الجسم على تكسير الدهون. لذلك يجب علينا شرب المية والمحافظة عليها نظيفة بدون أي ملوثات، حتى لا يتضرر الكبد ببعض الفيروسات الكبدية مثل الفيروس الكبدي ألف. ولذلك يجب علينا جميعا الحفاظ على كل قطرة ماء، فالماء سر الحياة. حنان عبد الحافظ، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد، كلية طب القصر العيني. حافظ عليها تلاقيها مع تحيات منى بطاح. القاهرة تقدم عالم فكرة عصام بصيلة بقلم أحمد كريم. أستاذ مفيد، يا أستاذ مفيد. خير خير يا صبري. عرفت ان السكر هيبقى بعشرين جنيه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ بيقولوا. بيقولوا. طب انت عارف بقى ان الرز هيبقى بجنيه؟ مين اللي قال كده؟ بيقولوا برضو. ما هي دي الكلمة اللي حجيب لي شلال الرعاش. بيقولوا. هما مين اللي بيقولوا؟ الناس اللي بيقولوا. هو انت اي حد يقول حاجة تصدقها؟ طب ايه رأيك بقى انا هبلغ عنك واقول انك بتروج اشاعات؟ ايوه. طب بس ما تمسكنيش من القميص ده، مش بتاعك. كمان لابس قميص مش بتاعك. انا مش هسيبك الا في الاسم. سيبه يا مفيد. مش هسيبه يا عم. سيبني بقى. مش هسيبك. معايا لبنى. الحقونا. دكتور منير مكرم، استاذ علم الاجتماع واحيانا علم النفس، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. لو اني زعلان ليه يا دكتور؟ في الحلقه اللي فاتت قلتيلي حضرتك انكم هتجيبوا لي حاجه ساقعه في الفاصل وما حصلش. لا لا لا، هيحصل في الحلقه دي ان شاء الله. انتوا على فكره ممكن تدوني فلوس بدل يعني، وانا اجيب من الكشك اللي على اول الشارع. طب ما تخلينا في موضوع الحلقه دلوقتي وخلي الكشك بعد ما نخلص. احنا بنتكلم يا دكتور عن مروج الاشاعات. مروج الاشاعات دول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. واضح ان حضرتك محروق منهم قوي. من كام شهر طلعوا عليا اشاعه في المنطقه اللي انا ساكن فيها. ايه؟ اني اتجوزت على مراتي. يا ساتر، وحصل ايه؟ من يوميها ومراتي مغيره كالون الباب وانا ببات عند ماما. مروج الاشاعات بيعمل بلبله في المجتمع ملهاش اي 30 لازمه، عشان كده لازم يتحاسب، ولازم احنا كمان نكون صحيين وما نصدقش اي كلام يتقال. بالذمة ده اسمه كلام يا عالم. مع تحيات نهى بوصيلة والمخرج صفي الدين حسن. مستمعينا الأعزاء، سعيدنا بصحبتكم ونرجو أن تكونوا قد سعدتم أنتم أيضا معنا. كل عام وأنتم بخير. نسرين لطفي المخرجة، شيرين شيماء، أحمد على هندسة الهواء، وتستمروا أيضا معكم. وكنت معكم حنان عسكر، وأترك الميكروفون الآن لمحمد عبد الرحمن. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية.